فخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته شيئا أكثر من الدجال. ما هو؟ الشرك الخفي. أفادنا عليه الصلاة والسلام أن هناك شركا آخر يسمى شركا يلا حسن، وهو الشرك الجلي والشرك الخفي. ثم مثل له بمثال. ما هو المثال؟ لا، هذا في التعريف. فيصلي فيزين صلاته لنظر رجل، هذا يسمى شرك خفي، لأنه لا يظهر ولا يطلع عليه إلا من هو عليم بذات الصدور. يزين صلاته، كيف يزينها؟ هذا كله تزيين يفعله لماذا؟ نعم، هذا شرك. ما حكم هذه الصلاة؟ ثوابها حابط أم لا؟ ثوابها حابط. طيب، هل تكلمنا على أشياء أخرى؟ نعم. لا، هذه فصلنا فيها. الآن كيف تستطيع أن تتخلص من الرياء؟ يوسف، طيب بالنسبة لتزيين الصلاة، كيف يكون الإنسان مخلصا في صلاته، يعني في أدائها؟ صحيح. إذا استوى عنده الأمران هذا يكون أقرب إلى الإخلاص، يكون أقرب إلى الإخلاص، بل ربما يخفف أمام الناس ويطيل إذا صلى وحده. ها، كيف الفضيل؟ لا، ولكنه يخفف، يعني يخفف كما قال أنس، يخفف في إتمام، يخفف في إتمام. يعني مثلا إذا جاء يصلي نافلة مطلقة يخشى أن يطيل، فيصليها عادية، لا يطيل كثيرا في السجود، لا يطيل كثيرا في الركوع، يصليها عادية. وإذا أراد هو أن يتهجد أو يتعبد لله بالصلاة بتحسين الركوع والسجود والإطالة فيها، فليفعل ذلك وحده، فليفعل ذلك وحده. أما يأتي أمام الناس فالسجدة تستغرق 5 دقائق، والركعة 3 دقائق، والقيام 10 دقائق، فالركعة كلها ربع ساعة والركعتين نصف ساعة، إيش نقول؟ هذا لا ينبغي، هذا يخشى عليه. يفعل هذا في بيته، يفعل هذا إذا كانت الركعة تستغرق ربع ساعة والركعتين نصف ساعة أمام الناس، وإذا صلى وحده الركعتان في 3 دقائق، المشكلة. هذا يدل على أنه غير مخلص. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، لا لم يأتي لأنه. يعني مثلا كيف إنسان يدخل يصلي، نقول للناس لا تنظروا إليه، له على كل حال ما في إنسان يأتي ينظر للشخص، يكفي أنه يقول هكذا لا يمعن فيه النظر، فقد وقع، تحقق الأمر. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لما يرى من نظر رجل لم يقصد عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل قائم على رأس هذا المصلي يرقبه، لا يحول عينيه لا يمنه ولا يسرى، وإنما بمجرد الشعور بحضور عنده. فإذا شعر بأن هناك إنسان حاضر يرقبه ولو لا يمعن فيه النظر، يكفي أنه إذا زين صلاته أن يقع في الرياء، ها؟ لا النظر أدعى النظر، لأنه قد يقول مثل الأخ الذي جالس أمامك خلفك يوسف، والرجل يصلي حيث الرجل هناك يصلي، هذا قد لا يزينه، ليس لأنه لا ينظر، ليس عنده من ينظر، لكن إذا نظر يكون في جهته هذه اللي. طيب نعم أحسن. لا، ولكن هذا نظر إليه فركز عليه الصلاة والسلام عليه النظر. أنت الآن إذا كنت جالس ودخل يوسف جنبك يصلي تحت المسجد، تبقى تنظر ليوسف فقط كيف يصلي؟ إيه، تنظر إليه نظر اثنين فقط، ما في إنسان يأتي لشخص يبقى ينظر فيه من بداية صلاته إلى نهايتها، يكفي أن يرسل نظرة أو اثنين فيشعر هذا الرجل الذي ينظر إليه بأن ثمة حضور فيزين الصلاة فيطيلها أو يحسن ركوعها وسجودها لهذا الذي ينظر فيقع في الرياء وحبوط العمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من هذه للتبعيض، من الشرك أي من بعض أنواع الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني أن يريد الإنسان بعمله الصالح دنيا يصيبها، يعني بعض الدنيا. هذا الباب إذا قال قائل لماذا أتى به المؤلف هنا مع أن الباب الذي سبق من الدنيا أيضا، فما هو الجواب؟ نقول هذا الباب بالنسبة للذي قبله هو أعم من الذي سبق، لأن الرياء من الدنيا. الرياء ماذا يريد المرائي؟ أن يراه الناس وأن يحمدوه على فعله، وهذا أخص من عموم إرادة الدنيا، لأن الدنيا أعم من مجرد المدح وإرادة الشهرة أو إرادة أن ينظر المرء إليه من قبل الناس. هناك غايات أخرى في الدنيا يمكن للإنسان أن يتعبد لله بعبادة يريد أحد إحدى تلك الغايات، فالدنيا فيها أموال وفيها جاه وفيها مناصب وفيها احترام وفيها إجلال وفيها تقدير وفيها صحة وفيها عافية وفيها أولاد وفيها خيرات. إذن الدنيا اشتملت على أمور كثيرة، فقد يريد الإنسان بعمله أحد هذه الأمور حتى وإن كان لا يقع في الرياء، قد يكون مخلصا في العبادة، يعني بمعنى أنه لا يفعل الشيء يريد بذلك محمدة الناس ولا نظر الناس إليه، لكن عنده غاية أخرى من خلال هذه العبادة يريد بذلك إيش؟ شيئا من أمور الدنيا. قد يريد بعبادته المال، كمن غزا يريد أن يصيب من الغنيمة، إذا غزا يريد أن يصيب من الغنيمة فما هو الحكم؟ نقول ننظر، إذا كان قد خرج في الغزو لا يريد إلا أن يصيب من المغنم، عرفت الغنيمة؟ نقول هذا عمله مردود عليه، وغزوه وبذله لجهده ونفسه وماله حابط. لماذا؟ كما سأتي الدليل في هذه الآية. فلو أنه خرج لإعلاء كلمة الله لكن أصاب غنيمة، أصاب نصيبا منها، إيش نقول؟ هذا لا يضره ذلك. فلو اشترك أراد أن يعلي كلمة الله لكن مع ذلك أيضا أراد أن يأخذ نصيبا من الغنيمة، هذا قال أحمد وغيره من العلماء إنه يجازى على حسب نيته، يجازى على حسب نيته. قد يريد بعمله شيئا آخر غير هذا، في الحج، حج لينال مالا، ليس له هم آخر لهذا. إيش نقول؟ نفس الشيء على سبق على ما سبق التفصيل فيه. إذا كان لا يريد إلا هذا وما أخرجه من بيته إلا هذا، عمله مردود عليه، وهو تحت الوعيد كما سيأتي في الآية. فإذا كان قد حج لكن كتب الله له رزقا بما قدم من خدمات مثلا، ولكنه أراد العبادة، إيش نقول؟ يؤجر ولا ما يؤجر؟ له الأجر، لكن لا شك أن أجره أنقص مما لو لم يرد شيئا إلا مجرد التعبد. طيب، مثال آخر، رجل يصلي ويحافظ على الصلوات لكن هو لا ينوي التعبد لله تعالى، لا يطرأ عليه أنه يعمل الآخر، ويتعبد الله لكن لا يطرأ على قلبه أنه يرجو بهذه الصلاة رضوان الله، وإنما يصلي حتى يحفظ الله أولاده ويحفظ الله صحته ويحفظ الله ماله وتجارته. هذا كثير، هو مخلص من جهة أنه إيش؟ لم ينوي بهذا العمل التسميع ولا أن يراه الناس، لكنه مشرك من جهة أخرى، لأنه أراد بعمله شيئا من الدنيا، وهو إيش؟ أن يحفظ في ماله، أن يحفظ في ذريته، أن يحفظ في تجارته. وعلى هذا فقس رجل آخر أصيب بمس من الشيطان أو بعض جنوده، فقيل له يا فلان اقرأ القرآن وصلي الصلوات في وقتها واحرص على المحافظة على الأذكار الشرعية صباحا ومساء، نعم، حتى تتحصن. فجعل يفعل هذا، يتعبد الله بهذه الأمور، لكنه لا يطرأ على باله أنه يرجو ثوابا أو يخشى عقابا إلا أنه يتحصن من الجن، فهو يخشى إذا فاتته صلاة أن يعاود الجن عليه الكرة. سنقول نفس الشيء، ليس بمخلص بل وقع في نوع من أنواع الشرك، وهذا لا يتنبه له الكثير من الناس. شخص آخر إمام مسجد يحرص على أن يؤم الناس في كل صلاة وألا تفوته تكبيرة الإحرام، ليش؟ لأنه يتقاضى على ذلك أجرة حتى ما يبقى الناس يلومونه، وأنت ندفع لك الراتب وأنت تتغيب، ما يساعدنا هذا. إيش نقول؟ نفس الشيء وقع في نوع من أنواع الشرك. شخص آخر، الأمثلة كثيرة، شخص آخر رأى أن الناس يبجلون الدعاة إلى الله ويحترمونه ويحترمون طلبة العلم والعلماء، فأراد بطلب العلم أن يحصل على ذلك التبجيل والتوقير والإجلال والتعظيم ما حصل لأهله. إيش نقول؟ نوع من أنواع الشرك. شخص آخر يترك المعصية، ربما يتركها لأجل أنه يخاف أن يعاقب على فعل هذه المعصية في الدنيا. مثاله طالب العلم، تحدثه نفسه بالوقوع في المعصية بالنظر إلى محرم أو بقول محرم أو أكل محرم أو ما أشبه ذلك من أنواع المحرمات، فيارد على قلبه لا تفعل، لأنك لو فعلت لنسيت العلم، ويذكر البيت شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، فيقول أنا الآن إذا عصيت سوف أصاب بيش سأصاب بخرم في ذهني وذاكرتي، فإذا أحاديث ستنسى وآيات ستلتبس عليه وفوائد سوف تتلاشى فيترك المعصية لأجل ذلك، لكن لا يطرأ على قلبه أنه يتركها خوفا من الله وخوفا من عقابه. فهل هذا الذي ترك مخلص أم أنه وقع في نوع من أنواع الشرك؟ الثاني بلا شك. رجل آخر خرج إلى الشارع وعنده شخص، نحن نمثل بالواقع أحسن، فرأى إخوانه أو بعض إخوانه يقبل عليه من بعيد، وبينهما امرأة فاتنة تمر، حط بالك، فغض بصره وطأطأ رأسه وأبى أن ينظر إليها، قال أنا لا أنظر إليها، ماذا سيقول عني أخي؟ سوف لن أحظى بالمهابة والمكان التي كانت لي عنده، فيتركها، يعني يترك النظر إلى هذا لا لله تعالى خوفا منه وتقديما لأمره، بل ليش؟ لغاية من غايات الدنيا، لأن هذه غاية، وهي إيش؟ إجلاله وتوقيره واحترامه. هذه كلها أحوال من متاع الحياة الدنيا التي قال الله عز وجل في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد أي بعمله الحياة الدنيا وزينتها، وزينة الحياة الدنيا زينتها كثيرة، منها قوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذه كلها من زينة الحياة الدنيا. فإذا كان يعمل العمل الصالح ليستجلب هذه الأشياء التي ذكرت في هذه الآية، فهو يعمل العمل لينال ماله، مثل ما لو قيل لشخص اقرأ القرآن ونعطيك درهم، جلس على كرسي بدأ يجود، وضع صحفة أمامه، كل واحد يأتي يضع في الصحفة ما كتب من ربي كما يقولون، ليكتب، إيش نقول؟ أجيبه، نقول الآية تتوعده: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فأي عمل صالح لا يجوز قصد الدنيا به. فهو لأنه يعني قد لا يطرأ على باله أنه يريد أن يسمى بعمله أو أن يراه الناس، لكنه قصد أمرا آخر من أمور الدنيا، وهو المال. أو كقراء أو قارئ قال: أنا أقرأ لكم على قبر أبيكم، لكن إيش؟ لابد أن تعطي، فتقاضى على ذلك أجرة. الحكم: الآية تشمله، وقد وقع في أنواع من أنواع الشرك. ولذلك كان الإخلاص يا إخوة عزيزا وشاقا على النفوس، وهذا هو الذي حير أهل العلم وأخافهم، وكانت هذه الآية تخيف كثيرا من علمائنا وصلحائنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. يعني حتى وإن سلمك الله من الرياء، حتى وإن سلمت، فإن هناك آفات أيضا تداهم العمل وتهدده بالحبوط، وهي متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا وزينتها. طيب، رجل آخر مؤذن يؤذن، ورجل آخر يؤذن معه أيضا، لكن هذا الأول يحرص على ألا يؤذن إلا هو في المسجد، وأن يكون قبل الوقت، وأن يحرص على أن يؤدي هو الأذى، فهو يعمل لذلك خشية أن يأتي هذا الثاني فيؤذن مكانه. نقول نفس الشيء، نفس الحكم، فهمتم؟ شخص يتخلف عن الصلاة، يا أم الناس، يتخلف عن صلاة الفجر كثيرا، بل ربما لا يشهدها مع الناس مطلقا، فسمع بأن شخصا يحفظ كتاب الله الكثير منه يقدمه الناس في الصلاة. وهذا الرجل ما كان يعرف صلاة الفجر في المسجد أبدا، فلما سمع بزيد صار الناس يقدمونه في صلاة الفجر، صار أول واحد يدخل المسجد. إيش نقول؟ نقول نعم، وقع في أنواع، نوع من أنواع الشرك، لأن هذا أراد بعبادته المنصب، أراد بعبادة الله ماذا؟ المنصب والجاه. فالمسألة ليست مقصورة على مجرد أن يسمع الناس أو أن يرى الناس، بل هناك أشياء كثيرة من متاع الحياة التي قد يصرف الإنسان عمله لها من دون الله تبارك وتعالى فيقع في نوع من أنواع الشرك. هذه لا تحتاج إلى تفسير وذكر لسبب النزول، نترك ذلك إلى درس غد بإذن الله. استغفر الله. نعم. إيه. أنا أستبعد أنه من حرصه يأتي ليصلي بالناس مع أنه كان تاركا لصلاة الجماعة خشية على السنة، خوفا على السنة، وأنه يريد أن لا يتقدم هذا المبتدع، هذا بعيد في الحقيقة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية بداية شرح هذا الباب من كتاب التوحيد، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وضربنا لذلك أمثلة وحالات، وقلنا إن هذا الباب باعتبار الذي سبقه أعم أم أخص؟ ها؟ أعم من الباب الذي سبقه، إذ أن الإنسان قد يسلم من الرياء من جهة، لكنه قد يقع في نوع من أنواع الشرك من جهات أخرى كثيرة، وهو أنه إذا أراد بعمله مصلحة من مصالح الدنيا، سواء كانت مصلحة مادية أم اجتماعية أم معنوية أم أي منفعة من منافع الدنيا. واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني من كانت الدنيا همه ولم يكن له في الآخرة غرض ولا هم، وإنما أراد متاع الحياة الدنيا وانشغل بنيل زينتها وزخرفها، فجواب الشرط هنا: أولا زينتها، سبق أن الزينة فيها كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولكن هذه ليست حاصرة لزينة الحياة الدنيا، وإنما هي بعضها فقط، لأن هذه لم يذكر فيها السلطان مثلا والجاه والشهرة وغير ذلك مما يؤمله كثير من الناس، فهذه التي ذكرت إنما هي البعض وليست الكل. وقوله نوفي إليهم، هذا هو جواب الشرط، لأن الجملة شرطية، اسم الشرط فيها من، وجواب الشرط في قوله تعالى نوفي إليهم، ولذلك جزم الفعل المضارع بحذف آخره لأنه فعل معتل الآخر. نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني أننا نكافئهم على أعمالهم في هذه الدنيا كما أرادوا، وهم فيها لا يبخسون، أي وهم في هذه الدنيا لا ينقصون ما أرادوا فيها، لأن البخس هو النقص. ومنه قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوهم، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهنا هناك حصر، وطريقه النفي والإثبات، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني ليس لهم في الآخرة سبيل إلى الجنة، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط يعني زال وفسد ما صنعوا فيها. الضمير يعود على الدنيا لأنها دار الصناعة والعمل، يعني أن أعمالهم زالت وفسدت وذهبت، ذهب ثوابها إن كانت صالحة، إن كانت صالحة، أما إذا لم تكن صالحة فهي فاسدة من الأصل. وباطل ما كانوا يعملون، أي ما عملوه في هذه الدنيا كان باطلا بسبب أنهم أرادوا بأعمالهم الدنيا وزينتها، وكل من أراد بعمله الدنيا وزينتها فعمله باطل وعمله ليس بصالح. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في من نزلت هذه الآية من سورة هود، فقيل إنها نزلت في الكفار، وقيل إنها نزلت في المرائين. عرفتم من المرائين؟ الذين يراؤون بأعمالهم الناس. وقيل إنها نزلت في من يعمل العمل الصالح لكنه لا يتقرب به إلى الله، بل يريد به عرضا دنيويا، كمن يقرأ القرآن يريد بذلك مالا، أو كمن يؤذن يريد بذلك أجرة، أو كمن يدعو إلى الله أو يغزو أو يحج ويريد بذلك إيش؟ مالا فقط. قيل هذا، وقيل غير ما ذكرت، لكن هذه أشهر الأقوال. ولكن المتأمل لهذه الآية يجد أن القول الأول هو الأقرب، أنها نزلت في من؟ في الكفار. والدليل على ذلك حكم الله عز وجل على من كان هذا عمله أنه ليس له في الآخرة إلا النار، لأن من ليس له في الآخرة إلا النار هو الكافر، أما المؤمن فإنه لا بد أن يكون له طريق إلى الجنة. ولكن حتى وإن كانت الآية نازلة في الكفار أو تخاطبهم، فإنها تحذر المؤمن بأن يسلك مسلكهم، أن يسلك مسلكهم فيقع في هذا النوع من أنواع الشرك، وهو إرادة الدنيا بالعمل. وهذه جعلوها قاعدة عندكم، أن كل آية خوطب بها أهل الكفر أو نزلت توبيخا وتقريعا وتبكيتا لهم، ليس معنى أن هذا خاص بهم فقط، بل إنها تحذر أهل الإيمان من أن يسلكوا مسلكهم وأن يسيروا في نهجهم وطريقهم. لا نقول هي في الكفار فقط نسكت، لا، هي في الكفار نعم، ولكن هي كذلك تحذر من فعل فعلهم. وهنا هذا النوع من أنواع الشرك، إرادة الدنيا بالعمل، فالكفار لا هم لهم إلا الدنيا، فجميع أعمالهم أرادوا بها الدنيا، كل ما يعملونه. فمثلا حتى ولو عملوا عملا مما ظاهره أنه صالح، يريدون مثلا أن يرأفوا بالحيوان، أو مثلا يعينوا المعوزين والمعاقين، أو مثلا يريدوا أن يعينوا المساكين والفقراء والمحتاجين، أو يريدوا مثلا أن يغيثوا الأطفال المرضى في بعض البقاع، كلها أعمال ظاهرها صالحة، وهذه أعمال رغب فيها الإسلام بلا شك، لكنهم لا يريدون بها الآخرة. هل يريدون بها وجه الله؟ قال شيخ الإسلام قد يريدون بها وجه الله، قد يريدون بهذه الأعمال وجه الله، لكنهم لما قاموا على عمل يقتضي كفرهم وإخراجهم من الملة لم ينفعهم هذا العمل. ولذلك قال إن هذه الآية يمكن أن تكون أيضا تخاطب هؤلاء، فقد يكون الكافر يعمل صالحا من أهل الكتابين، يعمل عملا صالحا ويريد بذلك وجه الله، لكنه لا يقبل منه بسبب أنه مقيم على عمل آخر يقتضي الكفر، مثل تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو عدم الإيمان به. فقد مثلا يدعو قس من القساوسة، عرفت القس؟ عرفت القس؟ أو راهب من الرهبان، من رهبان النصارى، يدعو الناس في الكنيسة إلى الصدقة، يقولون عندنا مثلا مسكين، ويرغبهم ويأتي ببعض نصوص الإنجيل مثلا، ويذكرهم بقول عيسى عليه السلام، فيتصدق الناس، وربما يرغبهم في الآخر، يقول الرب يحب كذا والرب يرضى عنكم كذا، فقد يفعل أحدهم هذا الشيء يبتغي بذلك وجه الله، لكن هل ينفعه؟ لا ينفعه، لأنه مقيم على الكفر من جهة أخرى. فهمت؟ ما الذي قررنا الآن؟ أن الكفار قد يريدون بأعمالهم إيش؟ وجه الله، لكن لا تقبل منهم لأنهم مقيمون على الكفر من جهة أخرى، من جهة شركهم مثلا بنسبة الولد إليه أو الصاحبة إليه أو اتخاذ الأرباب والرهبان أربابا من دون الله وما أشبه ذلك من أنواع الشرك الذي ابتدعوه في دينه. فالحاصل أن هذه الآية الذي يترجح أنها في الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأن حبوط العمل والحكم عليه بالبطلان بهذا الأسلوب لا يكون إلا إيش؟ إلا للكافر، لأن حبوط العمل لا يكون إلا في الكافر أو في المرتد، كما قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولكن الآية تحذر أن يسلك المؤمن هذا المسلك، أي أن يريد بعمله ماذا؟ الدنيا. قال بعض أهل العلم كما قلت لك من الناس من يعمل الأعمال التي لا يريد بها إلا الدنيا، يعني جميع أعماله يريد بها ماذا؟ متاع الحياة الدنيا. فإذا كان هذه الأعمال التي قد لا تكون فيها قربات يتقرب بها إلى الله، قد توعد الله عز وجل صاحبها بهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد بأنه ليس له في الآخرة إلا النار، وقد تكون أعمال غير قربات كما قلت، فما ظننا بما لو كانت أعمالا يتقرب بها إلى الله ويتعبد بها إليه ويقصد بها ماذا؟ ويقصد بها الدنيا، هذا يكون حاله أشنع. لأن هذا مثلا الذي يريد الرئاسة أو يريد القيادة أو يريد الشهرة، هل هذه أعمال يتقرب بها إلى الله ولا أعمال عادية من أعمال أهل الدنيا؟ أجيبه الثاني، وهو لو جعلها همة فالآية تتوعده، لأنه صرف جميع الأعمال جعل الغاية الدنيا، فما ظننا بمن إيش باع دينه بدنيا، لأن هذا من بيع الدين بالدنيا بلا شك، ومن بيع الآخرة بالدنيا، من بيع الآخرة بالدنيا، لأنه يتظاهر بأنه يتقرب إلى الله بعمل صالح ولكنه لا يريد بهذا العمل الصالح وجه الله ولا الدار الآخرة، بل يريد أن يصل إلى غاية دنيوية. فهمت؟ فالآية خطيرة، ولذلك كانت تخيف الكثير من السلف، حتى قال قائلهم لو علمت أن الله قبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. سبحان الله، سجدة واحدة، مع أن السجدة قد تحصل الإنسان في سجود تلاوة أو سجود شكر، فقال لو علم الله أنه قبل مني هذا لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبل الله من العبد العمل الصالح هذا يدل على أنه من المتقين. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا قال قائل فهل يعني، أين أمين؟ ما رأيت؟ هل يعني ذلك أن الإنسان إذا عمل الصالحات وترتب على فعل العمل الصالح منفعة دنيوية أنه يردها؟ فهمت؟ مثال ذلك رجل طلب العلم وابتغى بذلك وجه الله، أراد أن يرفع الجهل عن نفسه لأنه يعتقد في قرارة نفسه كل لحظة أنه جاهل، أنه جاهل بدينه وبأحكام الشريعة، فطلب العلم حتى رفع الله عنه نصيبا من الجهل، ليس الجهل كله لأنه ما يمكن أن يرفع الجهل كله، وما أوتيت من العلم إلا قليل. فخول له بسبب هذا النصيب من العلم خول له تبوؤ مقعد في الناس يدعوهم إلى الله من خلاله أو يعلمهم. وهذا لا شك أنه نوع من الجاه، ولا ما هو نوع؟ نعم، نوع من الجاه ونوع من المكانة الرفيعة بين الخلق. طيب، إذا نظرنا إلى بداية هذا الرجل ثم إلى ما وصل إليه، نقول هو الآن نال هذا بهذا، فهل هو داخل تحت الوعيد أم هو بحسب نيته؟ نقول بحسب نيته. إذا كان لم يرد التعالي على الخلق أو صرف وجوه الناس إليه أو نيل زعامة أو ريادة أو مكانة رفيعة على حساب عباد الله بهذا العلم، فإنما يحصل مما يهبه الله تعالى من يشاء من عباده من أمور الدنيا لا بد أن يكون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث الجيوش على الغزو في سبيل الله وإخلاص العمل، ويقول فمن قتل قتيلا فله سلبه، يعني من ظفر بجندي له إيش؟ سلبه، يعني متاعه من سلاح ودرع ومال وغير ذلك وفرس، رأيت؟ وكذلك الغزاة يخرجون فينالون من الغنيمة، وهذا متاع من متاع الحياة الدنيا، وربما ينالون الخراج، وهي الأراضي التي إيش؟ يقسمها الأمير على من يراه أهلا لذلك، فيحصل لهم أجر دنيوي، يحصل لهم أجر دنيوي أم لا؟ نعم. وسئل عمر رضي الله عنه عن العمل والتجارة في الحج، فقال رضي الله عنه هل كانت مكاسبنا إلا في الحج؟ وقال إن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ففرق بين أن يكون الإنسان قاصدا للدنيا وفقط إلا هذا، لا يريد إلا هذا، وبين إنسان يريد هذا وهذا. هذا إيش نقول؟ نقول يؤجر على حسب عمله، ما أراد به الله والدار الآخرة فله الأجر على ذلك، وما أراد به الدنيا ليس له أجر على ذلك. أو أن تكون إرادته بالعمل الآخرة إرادة محضة، أيهما أرفع؟ الأخير. فهمتم؟ إذن إصابة شيء من الدنيا من خلال العمل الصالح قد يكون ولا حرج فيه، بشرط ألا يجعله همه. ولذلك يدعو الإنسان، يعني قد يدعو الإنسان بسعة الرزق والبركة في التجارة والعافية في الصحة والصلاح في الولد والاستقامة في الدين وتيسير السفر وطيب العيش، هذا كله دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبرنا وشعيرنا وما أشبه ذلك من أدعيته. ولذلك قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلو أن إنسانا اتقى ربه ونوى بهذه التقوى أولا الامتثال لأمر الله، ثانيا أن الله يرزقه وييسر له رزقه، هل يضره هذا؟ لا يضره. فلا بد أن تفرق بين هذه المقامات. ولا فيها شيء من الإشكال؟ أظن شو؟ ماذا قلت يوسف؟ ما فيها إشكال هذه؟ إن شاء الله ما فيها إشكال، والمسألة كلها لا، هذه أعم، البحث فيها أعم، هذه البحث فيها أعم، لأن الرياء مسألة واحدة وهي مسألة رؤية الناس له أو سماع الناس به، لكن هذه أشياء كثيرة. مر علينا في الحديث حديث عمر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فلو أن إنسانا هاجر قال هو هاجر الآن وهو الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن نوى طيب العيش فيها، لأن بلاد الكفر بلاد كلها سحب وبرد ثلوج، فأراد بلاد الإسلام فيها شمس، فيها الهواء النقي، فيها اللحم الطري، وفيها الفاكهة الجيدة النضيجة. العيش أطيب في بلاد العرب من بلاد الغرب. نقول هجرته لما؟ لما هاجر إليه؟ هل يثاب؟ ندخله تحت هذا التفصيل، ندخله تحت هذا التفصيل. إذا كان نوى بعمله إلا هذا مش نقول فهو تحت الوعيد بلا شك، هو تحت الوعيد. نقول من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، حط بالك. وعلى هذا فقس، قيل إن هذه الآية من سورة هود نسخت بقوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والصحيح أنه لا نسخ، بل هناك تخصيص لعموم مدلولها، وآية الإسراء مخصصة لآية هود. فآية هود ما الذي ذكر فيها؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هل ذكرت المشيئة؟ ها؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الظاهر أنه كلما أراد الحياة الدنيا كلما جاءه الوفاء والمكافأة بها، لكن الله خص هذه الآية بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولذلك نقول بالنسبة للآية الأولى، هناك من يريد الحياة الدنيا من الكفار ولا ينالها، بدليل أن هناك فيهم فقراء، ففيهم فقراء أفقر من فقراء المسلمين ويريدون الحياة الدنيا أم لا؟ فهل وفي جزاؤهم فيها؟ أه؟ لا. ولذلك قال في الإسراء: ما نشاء لمن نريد. وهذا جمع حسن، وكلما استطعنا أن نجمع بين النصوص كلما كان ذلك أولى من أن نحكم بالنسخ، لأن النسخ يستلزم رفع أحد الدليلين وبقاء الآخر، وهذا ليس بالأمر الهين. ثم قال المؤلف: وفي الصحيح، سبق لنا أن هذا التعبير قد يراد به ما في صحيح البخاري أو مسلم أو فيهما جميعا، والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، تائس. طيب إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تائس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إلى آخر الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: تائس عبد الدينار، تائس، هذه جملة خبرية وهي إنشائية، قد تكون إنشائية وقد تكون خبرية، يعني أنها إذا كانت إنشائية تكون بمعنى الدعاء، تكون بمعنى الدعاء، وإذا كانت بمعنى الخبر فهي بمعنى الخبر. فإذا كانت بمعنى الخبر يعني أنه حكم منه عليه الصلاة والسلام على من كانت هذه حاله، وإن كانت إنشائية يعني أنها تكون دعائية، كأنه دعا عليه، والدعاء من من؟ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تائس عبد الدينار، العبد سمي بذلك لأنه يتعبد، لأنه متصف بالعبودية وهي التذلل. والدينار ما هو؟ الدينار هو الدينار الذهبي، وهو بمقدار مثقال إسلامي. كم بالغرام؟ 4 غرامات وفاصل أو وربع، 4 غرامات وربع، هذا الدينار. الدينار الإسلامي فيما سبق كم؟ 4 غرامات وربع من الذهب. ولذلك نصاب الذهب إذا بلغ كم؟ ها؟ 20 دينارا حديث علي 20 دينار. طيب عبد دينار. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعس. ايش معنى تعس؟ التعس من التعاسة، والتعاسة ضد السعادة. تعس بمعنى شقي وهلك وخاب وخسر، لأن هذا كله تعاسة ضد السعادة. وسماه صلى الله عليه وسلم عبد الدينار، وهذا خطير، لأن همه وشغله الشاغل تحصيل هذا الدينار، يحصله من أي طريق كان. فهو ينام بالدينار، ويستيقظ على الدينار، ويتكلم بالدينار، ويسكت عن الدينار، ويمشي للدينار، ويجيء للدينار، ويعادي للدينار، ويوالي للدينار، ويحب للدينار، ويبغض للدينار، ويتزوج للدينار، ويطلق للدينار، وينجب الأولاد للدينار. هذا موجود في هذا البلد، ينجب للدينار ويجهض للدينار، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله من التعبد للدينار. فهو وإن كان لا يظهر، لا يعني تعس عبد الدينار ليس هو الذي يجمع أكواما من الدنانير، يجعل أن العبادة أشمل من هذه. فإذا كان الإنسان قد جعل همه وفكره وكيانه وتفكيره وشغله الشاغل في الشيء، فهو متعبد له. المصلي بماذا يهتم في يومه وليلته؟ أكبر هم يحمله أشوف صلاته. ولذلك تجده مثلا لا يخول لنفسه أن يتجول أو أن يتفسح، أو مثلا أن يخرج يزور ضيفا، هكذا الأمور سبهلة، لا، بل الصلاة دائما تضبطه. حتى ربما إذا ضبط له الطبيب، قال له موعد الفلاني في الوقت الفلاني ويكون وقت الصلاة، يقول أنا ما أستطيع، لا نحول الوقت. ليش؟ لأنه عبد لله، فهو يهتم بأمر هذه الصلاة. الآخر على العكس تماما، همه الدينار. فإذا كانت الصلاة في هذا الوقت تناسب وقتا يكسب فيه الدينار، إيش نقول؟ يترك الصلاة على جهة ويقدم جمع الدنانير. إذن هذا عبد لله ولا للدينار؟ هو عبد للدينار. فهو وإن كان لا يركع للدنانير بظهره وأعضاء سجوده، لكنه يركع له بقلبه وكيانه. هذا ركوع بلا شك، لأنه يخضع للدينار، فيجعل الدينار إلها له، يصرف له كل ما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا. ولذلك سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الدينار. إذن هو موحد ولا مشرك؟ مشرك. وأي نوع من أنواع الشرك؟ نقول هو شرك أصغر في الأصل، إلا إذا اعتقد أن الدينار ينفع ويضر، وله من صفات الربوبية التي لله سبحانه. حط بالك، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدرهم يختلف عن الدينار ولا ما يختلف؟ يختلف. الدرهم من فضة والدينار من ذهب. نصاب الفضة وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم. طيب 200 درهم كم يكون وزن الدرهم؟ لا كم يكون وزن الدرهم؟ إذا كانت هي بالغرامات، نصاب الفضة 95 و500، فكم يكون مثقال أو وزن الدرهم بالغرام؟ ها؟ 3 غرامات تقريبا. نعم 3 غرامات. وعلى هذا أيهما أثقل؟ أيهما أثقل وزنا، الدينار ولا الدرهم؟ ها؟ الدينار. ولذلك قدمه، لأن الغالب أن الذين ينشغلون بالدينار أكثر من انشغالهم بيش؟ بالدرهم. وهذا من فصاحته عليه الصلاة والسلام. تائس عبد الدرهم. نقول في هذا مثل ما قلنا في الأول نفس الشيء نفس الشيء. تايس عبد الخميصة، الخميصة هي الكساء الحسن الذي يضعه الإنسان على كتفيه كاللباس الحسن، يعني همه هيئته ومظهره ولباسه، لا شغل له شاغل إلا هذا، ها؟ لا أفكر إلا في هذا، الموضة الجديدة وما ورد في السوق وما نزل إلى الأسواق والمعارض، ها؟ لا يفكر في شيء إلا فيش إلا في الخميصة وما يكسو به نفسه. ليس هو الرجل الذي يتجمل يحب الثوب الجميل حتى يظهر به للناس، لأن الإنسان كما قال بعض المفكرين الإسلاميين الإنسان كائن اجتماعي، الإنسان كائن اجتماعي يعني أنه يعيش في مجتمع فيحتاج أن يكون له مظهر يختلف من حال إلى حال. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت له جبة يستقبل بها الوفود، وكان له لباس للجمعة خاص، وكان له حلة يلبسها يوم العيد، وكان له لباس خاص وعمائم بألوان مختلفة يلبسها في الغزوات. إذا كان الإنسان أكثر من ثوب لا حرج فيه، وهذا من التنعم بنعم الله على العبد. لكن هذا عبد الخميصة من هو؟ الذي جعل همه وشغله الشاغل مظهره فقط، ليس له هم آخر، حتى ربما ترك العبادة، يترك العبادة مثلا تجده لا يصلي صلاة الجماعة والناس في الأسواق يبحث عن الثياب، هذا ثوب جيد وهذا فقط. تايس عبد الخميلة، الخميلة هي الفراش الوثير، الفراش الناعم المريح، بعض الناس هذا أيضا همه، ويلحق به الأثاث كالصالونات والمطابخ وأثاث البيوت، بعض الناس هذا همه، ما يحب إلا هذا، لربما يصل به الحال إلى أن يغير هذا كل شهر لأن الموديل صار قديما، يلا بدل الجديد. إن أعطي إيش؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني إذا أعطي من الدنيا، أعطي من الدينار أو الدرهم أو الخميصة أو الخميلة رضي سعيد بذلك. والعطاء هنا إما أن يكون عطاء قدري من عند الله تعالى، إذا أعطاه الله عز وجل ذلك يرضى، يرضى وراضي فرح سعيد، أو يكون العطاء شرعي مثل إيش؟ أن يكون مثلا من أهل الزكاة، لأنه ليس شرط أن يكون عبد الدينار رجلا غنيا، قد يكون عبد ديناره وهو رجل فقير، قد يكون عبد درهم وهو رجل زوالي كما يقولون، يمكن. ليش؟ لأنه إذا جعل قلبه متعلقا بالمال فقط فهو عبد لهذا الشيء، عبد هذا الشيء حتى وإن لم يحصله، فسواء حصله أم لم يحصله، لأن مدار هذا الأمر على أي شيء؟ على تعلق القلب وحمل الهم في النفس لهذا الشيء. إذا إن أعطي عطاء قدريا أم شرعيا، وإن لم يعطى سخط، يعني أنه إذا لم يحصل من هذه الأشياء التي هو عبد لها يسخط، يتسخط على الرب عز وجل فيما لو كان العطاء قدريا، وإذا كان العطاء شرعي يتسخط على من منعه من أن يعطيه، يتسخط قل ليش ما تعطيني أنت، ها؟ ليش تعطي الآخر ولا تعطيني أنت، ويكون حاله كحال المنافقين الذين قال الله فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. ثم قال تائس وانتكس، كرر عليه صلى الله عليه وسلم إما الخبر وإما الدعاء الإنشاء، تائس يعني خاب وهلك، وانتكس، انتكس ما معنى انتكس؟ انتكس قال بعض العلماء يعني عاوده المرض، المرض إذا زال ثم عاد يسمى هذا انتكاسة، كمن أصيب بالزكام أو بالبرد فيبدأ الدواء ويقطع فيعود عليه المرض من جديد، شو يسمى هذا؟ انتكاس. والانتكاس قد يكون معنوي، كيف معنوي؟ كمن يسلك طريق الاستقامة لكنه والعياذ بالله ينتكس في أثناء الطريق، يرجع من طريق الاستقامة إلى الانحراف، هذا يسمى إيش؟ منتكس، انتكس. فالمعنى هنا تائس وانتكس، أي أن الأمور تعسرت عليه وانتكس في حياته ولم يرى خيرا ولم يرى سعادة، فكل هذا من الوعيد. تائس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ايش معنى شيك؟ يعني إذا أصابته شوكة، إذا أصابته شوكة في أصبعه أو في أخمص قدمه فلن تقش. ونقول فيها إما خبرية وإما دعائية، يعني كأنه دعا عليه أنه إذا أصابته شوكة التي هي لا شيء أمام المصائب الأخرى فلا استطاع أن ينتقشها، يعني أن يستلها بالمنقاش بالملقط. وهذا يدل على أن من كان عبدا لهذه الأشياء أن الأمور الصغيرة تؤثر فيه، تؤثر فيه. إذا أصابته شوكة خلاص فإنه لا ينتقشها ولا يستطيع أن يستلها. والمثل على سبيل ضرب إيش؟ ضرب المثال، يعني أبسط الأمور وأبسط المشاكل في الحياة تجعله لا يخرج منها، فإذا مشكلة صغيرة يجعلها هي محنة كبيرة جدا، لأنه ليس عبد لله عبودية صادقة، بل هو عبد لهذه الأمور التي هي من متاع الحياة الدنيا. طوبى لعبد أخذ بعنان فرس. طوبى مثنى أطيب، فهو اسم تفضيل على وزن فعل، فعندنا أفعل وفعل كأحسن وحسن، أطيب طوبى. وطوبى قال بعض العلماء إنها شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام، يعني مسيرة الظل تحتها، ورويت في ذلك أحاديث. وقيل إن طوبى يعني أنها كلمة تقال من أجل التهنئة والتبشير بالخير، من أجل التبشير بالخير. طوبى لعبد أخذ بعنان فرس، يعني كأنه قال هنيئا لمن أخذ بعنان الفرس. ما هو العنان؟ العنان المقود كالشكيمة، والفرس معروف في سبيل الله، يعني في الغزو لرفع راية لا إله إلا الله، أشعث رأسه، أشعث مجرورة بالفتح وممنوعة من الصرف بيش للفعل والوزن، للفعل والوزن. أشعث رأسه يعني أن رأسه غير مسرح، شعره هكذا منتشر بسبب إيش؟ أنه على الفرس، هو غير منشغل بهيئته، غايته ماذا؟ هذه الراية أن تبقى مرفوعة. أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة أصاب قدميه الغبار في سبيل الله تعالى، ولا يجمع الله على عبد غبارا في سبيل الله ودخان جهنم. مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن كان في وسط الجيش أمر بأن يحرس قيل له أحرس، أنت حارس الليل لا تنام، كان في الحراسة. وهذا الأسلوب إن كان في الحراسة كان في الحراسة، له معنيين، له معنيين. المعنى الأول أنه لا يبالي، يعني سواء كان حارس أم من ممن تعلق لهم النياشين والشعارات لا يهم. وقيل إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي أنه إذا كان في الحراسة أدى الحراسة على الوجه المطلوب، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني أنه يكون حارس جيد لا ينام ولا يغفل. الثاني وإن كان في الساقة كان في الساقة، في الساقة، والساقة هي مؤخرة الجيش، يعني إذا قالوا له أنت في المؤخرة تمشي في مؤخرة الجيش، حتى ترى لأن مؤخرة الجيش الرتبة فيها أرفع ولا أعلى من المقدمة؟ حتى ثقافة عسكرية ما عندنا أقل بلا شك، أرفع أو أدنى، ها؟ أدنى بلا شك. الساقة يقولون إيش؟ في من يتخلف، في من يتخلف ليس في المقدمة، وليس من مثلا من الضباط الذين لهم مرتبة عالية. ونقول في نفس المعنى لها معنيان، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له. لو أنه استأذن أن يدخل على مسؤول من المسؤولين، أو على قائد الجيش، أو على السلطان، أو على مدير شركة، لا يؤذن له. لماذا؟ لأنه يحتقر، لا يعبأ به. ليش؟ رجل بسيط، لكنه بسيط عند الناس، عظيم عند الله تعالى. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني أنه إذا شفع، والشفاعة التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة. يعني لو أن رجلا قال له: يا فلان، أنت شهدت الغزوة الفلانية أو الوقعة الفلانية، اذهب بارك الله فيك إلى هذه الإدارة، ادخل على المدير واشفع لنا عنده حتى يرفع عنا هذه المظلمة. فذهب هذا الذي شهد الوقعة، هذا الذي غبرت قدماه وشائث رأسه، ها، وكان في الساقة والحراسة، فراد يدخل. ايش كنت؟ من انت؟ خش يلا امشي. لم يؤذن له ولم يشفع، بسبب ايش؟ احتقار الناس اليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذا؟ طوبى له. الشاهد الان في الحديث لهذا الباب، الشاهد: أشعث رأسه، مغبرة قدماه، وقوله أيضا قبلها: في سبيل الله تعالى، وقوله: فإن أعطي. لا، عكس الأول، عكس الأول. هذا الأول همه ماذا؟ متاع الحياة الدنيا، والثاني همه الآخرة، لأن همه ما هو؟ نصرة، أجب، نصرة الإسلام، نصرة الإسلام. لا يهمه لا مظهره ولا مرتبته ولا مكانته، ما يهمه، المهم أن ينصر دين الله عز وجل. هذا بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بطوبى. ونترك الحديث عن المسائل إلى غد بإذن الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم. وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر هذين الرجلين أحدهما صرف جل همه وكل فكره وانشغاله بجمع المال والانشغال والانغماس في متاع الحياة الدنيا وزينتها، وهذا مدعو عليه من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه تعيس، هو بالانتكاسة، وبأنه إذا وقع في ورطة من ورطات الأمور فإنه لا خروج له منها، بسبب أنه صرف الأعمال كلها للدنيا. الرجل الثاني رجل لا هم له في هذه الدار، بل لا هم له إلا في الآخرة، فلذلك ركب امتطى صهوة جواده وأخذ بعنان فرسه، ها، فأغبرت قدماه وشعث رأسه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وخرج للغزو في سبيل الله تعالى في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. من أين أخذ هذا؟ من قوله في سبيل الله. خرج بذلك إذا كان في سبيل غيره، فلو أنه خرج لغاية أخرى غير إعزاز هذا الدين، هل يكون في سبيل الله؟ لا. طيب لو أنه ركب فرسه للدفاع عن وطنه، فهل الدفاع عن الوطن مما هو في سبيل الله أم ماذا؟ إيش نقول؟ نقول فيه تفصيل: إن كانت نيته مجرد الدفاع عن الوطن عن التراب ها؟ أو الوطنية، فهو يغزو أو يدافع للعروبة، للعروبة، لأنه عربي يريد أن يحمي أرض العرب. إيش نقول؟ هل هذا في سبيل الله؟ هذا في سبيل الشيطان، لأن العروبة والنزعات القبلية كلها إيش؟ رايات جاهلية وليست من الإخلاص في شيء. طيب، فلو أنه نوى الدفاع عن هذه الأرض التي هي ملك له ولإخوانه المسلمين، إيش نقول؟ نقول هذا في سبيل الله، هذه حالة ثانية. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات دون نفسه أو دون ماله فهو شهيد. والأرض من المال، والأرض من المال، فإذا نوى حماية ممتلكات الناس أي المسلمين فإنه إيش؟ في سبيل الله. درجة ثالثة: لو أنه نوى بغزوه أو دفاعه حماية وطن المسلمين حتى لا يدنس برس الكفر ويبقى أرض التوحيد، إيش نقول؟ هذا أشرف المراتب وأعلاها. فهمتم الآن؟ وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، هذا كله في سبيل الله. يعني الثلاث هذه التي ذكرت والبقية ليست في سبيل الله. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أنه لما تبذل في هيئته فصار أشعث الرأس مغبر القدمين رث الهيئة، فإنه إذا استأذن على من يستأذن عليه هل يؤذن له؟ لا. وإذا ذهب ليشفع لا يشفع. السبب احتقار الناس له. فهو وضيع عند الناس أم لا؟ وضيع، لكن عند الله رفيع. فهو عند الناس وضيع وعند الله رفيع، وعند الناس مزدرى محتقر، وعند الله سبحانه وتعالى ذو مكانة عالية رفيعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وش معنى رب؟ يعني رب هذه للتكثير أو التقليل، فهنا المقام مقام تكثير. يعني كم من عبد يكون إذا نظرت إلى هيئته تقول هذا من ليس من علة الناس بل من الطبقة السفلى، الطبقة المحتقرة، لا تولي له بالا ولا اهتماما، الناس يحتقرونه، لكنه لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. فإذا دعا أجاب دعوته، وإذا سأله أعطاه سؤله، لأن العبرة ليست بيش؟ ليست بالصورة الظاهرة بل بما في قلب الإنسان من الإخلاص لله تعالى في العمل. هذا الباب فيه فوائد أو مسائل، فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمله، إيش حكمها؟ أنها إخلاص أم شرك؟ شرك إذا أراد بعمله الدنيا. الدليل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا قال قائل: الآية في الكفار، فما هو الجواب؟ نقول: وإن كانت، لكنها من اتصف بهذا الوصف فإنه تخاطبه الآية وتهدده، كذا أم لا؟ حط بالك. طيب، والدنيا إذا أرادها، إذا أراد الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، فما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ حابط أم لا؟ حابط، لا ثواب له، بل إننا لا نقول إنه غير مثاب، نقول إن الثواب ذاهب حابط مع الإثم. وهذه مسألة ما تنبهنا لها في الباب الذي سبق. فمسألة الرياء في العمل أو إرادة الدنيا بالآخرة أو بعمل صالح الذي ينتج عنه شيئان. الشيء الأول أن العمل حابط. مش معنى حابط؟ فاسد لا ثواب له، ليس له ثواب. لكن هل معنى أنه ليس له ثواب أنه خلاص يبقى هكذا؟ لا، بل هو إيش؟ بل هو على شرك وكبيرة من كبائر الذنوب. فتخيل يعمل بعمله الصالح بالعمل الصالح عملا بدل أن يثاب عليه بل يعاقب. يصلي ويعاقب على هذه الصلاة، يصلي ويعاقب على صلاته، ويتصدق ويعاقب على هذه الصدقة، ويحج ويعاقب على حجه، نعم، ويغزو ويعاقب على غزوه، ويقرأ ويعاقب على قراءته، وهكذا. ليس معنى أن ما فيه ثواب فقط وانتهى الأمر، لا، بل يجتمع عليه عقوبتان. العقوبة الأولى حبوط العمل لا ثواب له، والعقوبة الثانية أنه معاقب عليه. وهذه توجب علينا ماذا؟ أن نخاف ونحذر شدة الخوف والحذر من إيش؟ من أن نصرف شيئا من الأعمال للدنيا ومن ذلك للناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما مضى في الحديث، حديث محمود بن لبيد، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ شوف، أخوف شيء خافه عليه الصلاة والسلام على الأمة الشرك الخفي. ولذلك انظر للآية، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا في ثبوت العقوبة. وحبط ما صنعوا فيها، الضمير يعود على شيء فيها، على الدنيا. حبط، ما معنى حبط؟ زال وفسد، وباطل ما كانوا يعملون. طيب لو كانوا يعملون مما ظاهره صالح، الله حكم عليه بماذا؟ بيش؟ لا، هنا في الآخر، آخر الآية، بالبطلان. وباطل ما كانوا يعملون، والباطل يقابله الحق، يعني أن الذي كان يعمله ليس بحق وإنما هو باطل، حتى وإن ظهر في ظاهر الحال أنه حق لكنه باطل، لكنه باطل. ولذلك نقول إن صرف العمل لغير الله تعالى لا يكون إلا للناس فقط، لا يكون إلا للناس من أجل أن يراك الناس أو يسمع بك الناس، لا، هناك غايات أخرى قد تصرف لها الأعمال فتسبب هذه العقوبة، مثل غايات إيش؟ الدنيا، غايات الدنيا. ولكن كما قلت لك، لا يمنع هذا من أن يسر الإنسان ما يحتاجه في دنياه من سعة رزق أو صحة بدن أو صلاح ولد أو إنجاب ذرية، فهذا كله لا بأس به. وفرق بين أن يتوسل الإنسان بصالح العمل إلى الله عز وجل كالدعاء وكثرة الابتهال له حتى ينال مطلوبه، وبين إيش؟ وبين أن يكون همه بهذا العمل الصالح بقاء الصحة أو بقاء الولد أو بقاء المال. ولذلك نقول إن الإنسان في دعائه لله تبارك وتعالى في صلواته لا ينبغي أن يركز على طلب الدنيا. وبعض الناس هكذا إذا سأل الله في دعائه يسأل سعة الرزق، لا سر لها، أو بركة المال، أو بقاء الصحة، أو صلاح الزوج، أو صلاح الأولاد، أو استمرار استتباب الأمن، أو دوام الرخاء، هذا هو همه. لكن أن يسأل ربه قبول العمل ورفعة الدرجة وحط الخطيئة ومغفرة الذنب وستر العيب في الآخرة ومجاوزة الأهوال والعون على هول المطلع، وهذه الأمور نجده حتى يدعو، لكن أمام ما يدعوه فيش في الدنيا قليل، وهذا قد ينم عن أن يكون هذا الشخص لا يريد بعمله إلا الدنيا، فهذا خطير. الثانية تفسير آية هود، وقد سبق تفسيرها وقلنا إنها مخصوصة بيش بآية الإسراء. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، المسلم قد يطلق عليه بأنه عبد الدينار أم لا؟ يمكن. ولذلك نقول الصور، يعني الشرك صوره كثيرة، فالشرك بالله تبارك وتعالى ليس مقصورا على نحت حجارة أو السجود أمام صنم أو الركوع أمام وثن، هذه كانت صورة ربما قديمة تظهر في المجتمع الجاهلي العربي، ها؟ والإنسان اليوم المتحضر المتمدن، ولنقول العربي ما نتكلم عن الإنسان الغير العربي، ينظر إلى تلك الصورة القديمة العربية الجاهلية ينظر إليها بإيش؟ باحتقار وازدراء واستخفاف لتلك العقول، صحيح أم لا؟ حتى الناس الذين ليسوا ملتزمين بالإسلام بل هم يتسمون فقط بالإسلام تسميا وليسوا ملتزمين بمنهجه أو شريعته أو تكاليفه، إذا تحدثوا عن صورة نعم عن الجاهلية وعن تلك الصورة القديمة من عبادة الأوثان والأصنام يشاركوننا في الإنكار أم لا؟ أجيبوا جماعة، يشاركوننا، فينظرون إلى ذلك العربي على أنه إنسان متخلف، ها؟ وقع في الشرك لجهله المفرط، ولكن لا يتنبه إلى أن هناك شركا من نوع آخر في هذا العصر، فإن الشرك قد تختلف صوره وأشكاله باختلاف الأزمنة أكمل واختلاف الأمكنة، والشيطان لا يزال حريصا على تزيين الشرك لبني آدم، فهو إذا عرف أن الناس لو أنه دعاهم إلى عبادة الأوثان لن يستجيبوا له، ليش؟ لما قام عندهم من العلم أن الأوثان لا تنفع ولا تضر وأنها باطلة وأنها لا تتكلم وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكنه يزين لهم شيئا آخر مما هو الشرك فيوقعهم فيه، مثل إيش؟ ها؟ الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، مثل المال، فالمال تصرف له العبادة أم لا؟ تصرف له كثير من أنواع العبادة، وإن لم تكن العبادة الظاهرة كالركوع والسجود، لكن يكفي الاهتمام واللهث من أجل تحصيله وعدم المبالاة أمن حلال أم من حرام، ها؟ عدم المبالاة بمورده، كل هذا يجعل الإنسان عبدا لأي شيء، عبدا للمال. ولذلك عباد المال إذا خرجوا من هذه الدنيا اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. أعيد، إذا خرج عابد المال من الدنيا يخرج وقد اجتمع عليه حسرتان، نعوذ بالله من الحسرة والحسرات، سكرة الموت معروفة سكرة الموت، وحسرة الفوت، يعني يخرج متحسرا على ما فاته في هذه الدنيا من أنه لم يستعمل هذا المال في طاعة الله، ولذلك تجد أن صاحب المال في الآخرة يتحسر دائما ويعود على هذا المال بالتوبيخ. قال تعالى عن أبي لهب ما أغنى عنه أكمل ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فانظر كيف ذكر المال مع أن أبا لهب كان له أكثر من المال، إيش كان عنده؟ السيادة في قريش، وكانت له عنده المكانة، وكان عنده شعر، وكان عنده وجاهة في الناس، يعني مكانة رفيعة في مكة بل في العرب قاطبة، ما أغنى عنه ماله. وذاك الذي كفر بالله عز وجل، كفر بالله العظيم ولم يكن يحض على طعام المسكين، ماذا قال؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا العدو، لأن المال عدو وهو سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، فهو نعم قوام الحياة كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، ولكن ينبغي توظيفه فيما يقرب العبد إلى ربه. فهل إذا خرج الإنسان من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس يعمل ويكدح ويحرث ويزرع ويحصد ويبني ويهدم ويشتغل بالوظائف ليحصل راتبا شهريا حتى يدفع إيجاره ويسدد دينه ويكسو عورته ويطعم أهله، هل هو عابد للدينار والدرهم؟ أجيبه لا، ليست هذه عبادة الدينار والدرهم، لأن هذا الشيء لو كانت هذه عبادة للدينار والدرهم لقلنا نتقوقع في المساجد ولا نتكسب ولا نبيع ولا نشتري ولا نتوظف ولا نفعل شيء. فإذا خرج إنسان قال أنا أريد أن أذهب لأسترزق، قل اتق الله في نفسك، أنت عابد، نحن نعبد الله رب العالمين في المسجد، وأنت ستذهب تعبد الدينار، وهذا لا شك أنه من سوء الفهم. وقد وقع فيه طائفة من الناس ممن أفرط وساء فهمه وقل علمه. إذن نقول ليست هذه عبودية المال، لكن إنسان يخرج إلى عمله فيعمل ويعود، لكنه إذا عاد إذا جلس مع زوجته وأولاده لا كلام بينهم إلا إيش حصلت أنت وأنت كم ادخرت وكم ربحت هذا الشهر، فإذا جلسوا جلسوا بالمال، وإذا قاموا قاموا بالمال، وإذا ناموا ناموا بالمال. فهذا إنسان إذا نام لا يهنأ على وسادته، تجده يفتح النور مرات ومرات في الليل، يفتح الزمام شو ينظر للأصفار والحسابات، ها والآلة الحاسبة دائما هنا، ها ينظر موجود. هذا هذه عبادة للمال، هذه عبادة للمال. أما أن يجعل الإنسان المال وسيلة حتى ولو تعب في تحصيله فليست هذه من العبودية في شيء. العبودية تجعل الإنسان ذليل، ذليل ليش؟ ذليل لهذا المال، ذليل له. الله تعالى يذله، لأن قوله تعالى عبد الدينار، العبد من العبودية، والعبودية فيها استرقاق، والاسترقاق لا يقع يعني بالضرورة على الجوارح، قد يقع على إيش؟ على القلوب، فيكون قلبه عبدا لهذا المال، يهتز القلب باهتزاز الأكداس وينزل بنزولها. ولذلك والعياذ بالله يخبرون عن بعض المحتضرين إذا حضرتهم الوفاة، كبعض الصرافين، ها اللي ما عنده إلا طيلة النهار يحسب، وإن كانت هذه العمل لا بأس به، لكن فيه فرق بين أن يجعله وسيلة وبين أن يجعله إيش؟ غاية. قيل لبعضهم أو لبعض التجار حينما حضرته الوفاة قل لا إله إلا الله، قال هذه سلعة رخيصة، هذه سلعة رخيصة، نعوذ بالله من الخذلان. ليش؟ هو مفارق للدنيا ويتحسر عليها، يتحسر على المال. وانظر إلى من بخل بماله بعد أن كنزه وجمعه كيف يسأل الرجعة عند الموت، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم إيش؟ أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من إيش؟ مما رزقناكم من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ما قال فأصلي، إيش قال؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ولذلك كان مانع الزكاة يعذب بعقوبة شديدة يوم القيامة، ما من صاحب مال أو ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. ثم يقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، بل يبسط له بسطا والعياذ بالله حتى يشتد عذابه. والرجل الآخر الذي قال في حديث أبي هريرة: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان ذكر له زبيبتان فيطوقه، فهو آخذ بله زمتين، ها، شدقي وصدغي، ثم يقول له: أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك. هؤلاء كلهم كانوا يعبدون إيش؟ كانوا يعبدون المال، كانوا يعبدون المال. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذا أعطي عطاء قدريا أو شرعيا رضي، وإن لم يعطى من المال شو يسوي؟ يسخط. والواجب على الإنسان أن يرضى بما قسم الله له، إذا أعطي حمد وشكر، وإذا لم يعطى فكذلك. كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الخامسة: قوله تعس وانتكس. انتكست عليه الأمور وتعسرت عليه هذا الذي كان عبدا للدينار والدرهم. والخميصة والخميلة. السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش، وقلنا إنها خبرية أو دعائية إنشائية. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. من هو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه؟ فإن هذا من إيش؟ من الثناء، من الثناء عليه، من الثناء عليه. طيب، ولكن مسألة قوله الموصوف بتلك الصفات، مسألة الشعثة والغبرة والتبذل في الهيئة، هل هي مقصودة لذاتها في الشرع؟ ظن ذلك بعض الناس، والصحيح أن الشرع لم يقصد أن يبقى الإنسان متبذلا في هيئته، لا، لا يقصده هذا. هل هو مقصود لذاته؟ لا. يعني الآن الشعثة والغبرة جاءت النصوص في الثناء عليها. عرفت الشعثة؟ يعني يبقى شعره غير مرجل، غير مسرح. والغبار أن تبقى عليه غبار أو على ثيابه. نقول إذا أصابه ذلك في سبيل الله أو في سبيل عبادة من العبادات فهو مأجور عليه. ولذلك يقول الله عز وجل لملائكته وهو يباهي بهم عباده يوم عرفة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. شعثا غبرا. حتى سألوا الإمام أحمد رحمه الله عن الواقف بعرفة: هل له أن يتبرد ويضع الماء على رأسه ويكثر من غسل أطرافه؟ قال: لا يعجبني هذا، لا يعجبني. ليش؟ حتى يبقى عليه هذا الأثر، غبار في لحيته ورأسه وقدماه، فإن الله يباهي بعبده على هذه الهيئة. صح؟ طيب، كذلك هنا في الغزو في سبيل الله جاء الثناء. أما ما سوى ذلك، إذا أراد الإنسان أن يغبر وجهه أو شعره أو ثيابه لغير حاجة، نقول هو منهي عنه، بل هو من أعمال أهل الجاهلية. وقد دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم رث الهيئة أشعث الرأس، فأمره أن يصلح حاله، أمره أن يصلح حاله، ففي لفظ أمره أن يسرح شعره لا يبقي هذه الشعثة، هذا في لفظ مستقل في حديث. وفي لفظ آخر سأل الرجل: من أي الأموال أوتيت؟ فقال: أوتيت من مال كذا ومال كذا، يعني الشاء والإبل والأموال والذهب والفضة. قال: أظهر نعمة الله عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، على عبده. ونقف على هذا، إذن تناقشون في هذا الباب غدا إن شاء الله.